انما اغنى عنه يغني عنه يعني يدفع عنه ايه الضر. فهل انتم مقولين عنا من عذاب الله من شيء؟ هل تستطيعون ان تدفعون شيئا من عذاب الله من شيء ولو شيئا يسير حتى يخفف عنا باي شيء؟ في سورة الغافر قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. حوارات القرآن واضحة سبحان الله العظيم بحمده، ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب حكمته. قال الذين استكبروا لو قالوا لو هدانا الله لهديناكم. سبحان الله، ودي بسياسة إبليس ومدرسة إبليس وجامعة إبليس عليه اللعنة. في جامعة إبليس تخرج كثير من البشر ويعيشون على هذه الثقافة، لأنه يقول لك قالوا لو هدانا الله لهديناكم، يعني بيرمي المسؤولية على إيه؟ على أنه يعني على القدر، يرمي المسؤولية على القدر. لو كان ربنا قدر لما تهدينا وهدينا وكنا هديناكم، حتى وهم في جهنم والعياذ بالله وهم في الكربات لا يستطيعون أن يستغنوا عن ضلالهم وغيهم وغشهم وكذبهم. يعني في الدنيا تقول له يا عم إيه أعمل حاجة الفلانية، يقول لك ربنا يهدينا ربنا يهدينا لما يريد. ثم يعني تقول له امتنع عن التدخين، يقول لك ادعي لنا ربنا يهدينا. وتقول لي مثلا انت اروح نصلي جماعه، اقول يا عمي ربنا يوفق ان شاء الله، ربنا يريد ان شاء الله، ادعي لنا ربنا يهدينا، ادعي لنا ربنا يهدينا. سبحان الله، ده كلام يعني كلام يخرج من اللسان لا اثر له في القلب، لان هو اساسا اللي عاوز الهدايه يسعى اليها. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني تعرف طريق الحق امشي فيه الاول، امشي وبعد نطلب ربنا أن يثبتك عليه ويعينك عليه، أن يثبتك ويعينك عليه. إنما يعني يرمي المسؤولية على القدر، يفشل ويقول لك ما أرادش ربنا، سقط ويقول لك يا ربنا عايز كده، ربنا أراد بكده. ما هو ربنا أراد يريد بالاثنين، يريد بالنجاح والسقوط. دورك أنت أنك تجتهد عشان تنجح، تجتهد عشان تتجنب السوء، تجتنب عن تجتهد تتجنب قرناء السوء، تجتهد عشان تسيب الحرام وتسيب الربا وتسيب الشبهات. يخش في الشبهه ويقول لك الحقني ويسال 500 سؤال. لما تخرج منها الاول، اخرج منها، انت مش عاوز تنقذ، عاوز ينقذك ولا عايز بس هو بعد ما عملها عاوز حد يريح ضمير عشان ما يفكرش ولا يعاتب نفسه ولا يؤلم ولا يتوب حد. يقول لك ابعد الناس عن التوبه من يبرر لنفسه الامور، والعياذ بالله، يبرر لنفسه الخطأ، وعاوز كل الناس تؤيده ويسأل واحد اثنين ثلاثة عشان يبرر الخطأ، عشان ايه؟ وده أبعد ما يكون عن التوبة، لأن التوبة أول حاجة تحس بالخضور بالخطر، إنما ما حسش بالخطر وعمل الخطأ وعاوز يبرر لنفسه إنه يستمر فيه أو يستمرئه أو يستحله. وزي قال الشخصية التبريرية بعد ما يكون على الاستقامة وعن التوبة يفضل يغلط يغلط يغلط يغلط وقد لا يختم له بسوء عمل والعياذ بالله. انما الشخصيه اللي بتحاسب نفسها ما يجيبش مبرر، يوقف ويشوف نفسه غلط يقول انا فين؟ اين موقعي من الخطا والحلال والحرام؟ لا انت هتخش في الحرام، يبتعد خلاص كده صح. وقبل ما يعمل حاجه يسال عليها، يستفسر، يستبين الطريق قبل ان يدخل فيه. وده حتى في الاعمال العاديه، في شخصيات تبريرية كل كبيرة تقول لي ما حصلش معايا، ما حصلش يا جماعة النهاردة ليه؟ يقول لك يصلي ليه المنبه كان مش عارف ايه تعطلان، ما ضربش مش عارف ايه اللي حصل. يرمي المسؤولية على مين؟ المنبه. ممتحن ما حضرش الفجر ليه؟ يقول لك يصلي كان يعني كان شتاء ليلة طويل بدأ الليل يقصر بقليل غلطان. ما صليتش الفجر ليه؟ يقول لك ما مش امبارح كنت قاعد مع جماعه كذا شغلوني ربكوني سهروني قعدت الساعه 1، طب من 1 ل 5 تسوي كام؟ 4 ساعات. ما ده اي جحش ينام بعد 4 ساعات يصحى، يبقى بس مجهز تبريرات على طول.